السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحدا قط. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. قوله حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر هو ابن سليمان. قوله قال ذكرت لأبي، أبوه هو سليمان ابن طرخان التيمي. قوله ذكرت لأبي حديث أبي عثمان أي النهدي. قوله عن سلمان أي الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه. فمعتمر كان في مجلس مذاكرة مع والده يقول: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وهذا موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو صحيح الإسناد إليه. قوله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، هذا إسناد آخر للحديث لكنه مرسل. فأبو عثمان النهدي تابعي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سبق في أول هذه الترجمة الإشارة إلى أن للحديث شواهد صحيحة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وحديث ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إن كل معروف صدقة. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قوله رحمه الله: باب إن كل معروف صدقة، هذا فيه بيان لمفهوم الصدقة الواسع، وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه في سبيل الله. فكما أن الغني يتمكن من الصدقة على الفقير بالمال، فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات، بأن يلقاه بوجه طليق ويعامله المعاملة الطيبة ويساعده في أمر من الأمور ويدعو له، كل هذا من مجالات المعروف وهي صدقة. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف إلى غني أو فقير صدقة، رواه البزار والطبراني في مكارم الأخلاق. والغني يصنع إليه المعروف بغير دفع المال، وإنما بمجالات أخرى كالسلام عليه والدعاء له ومعاملته بالحسنى وغير ذلك من مجالات المعروف، وهي كثيرة معروفة. بل إن كف الأذى عن الناس يعد صدقة كما مر بذلك الحديث وكما سيأتي. فمجال الصدقة ومفهومها واسع وليست مقتصرة على بذل المال. والصدقة قد تكون متعدية يصل نفعها إلى الناس، وقد تكون قاصرة بحيث يكون نفعها للإنسان نفسه، وقد مر أن نفقة الإنسان على نفسه صدقة منه على نفسه بالماء الذي يشربه والغذاء الذي يطعمه، فهذه صدقة منه على نفسه إذا احتسب ذلك عند الله. قوله كل معروف صدقة، أي كل معروف قام به العبد فهو صدقة، فالتسبيح معروف، والتهليل معروف، وقراءة القرآن معروف، وذكر الله تعالى معروف، وإلقاء السلام على الناس معروف، والدعاء لهم بالخير معروف، وهكذا الصلاة والصيام والحج. والصدقة إما أن تكون صدقة قاصرة، أي أن نفعها مختص بمن قام بها، أو تكون صدقة متعدية يصل نفعها إلى الآخرين. وهذا بلا ريب يدفع الإنسان إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير، لأن الإنسان إذا قرأ الآيات والأحاديث التي فيها حث على الصدقة والترغيب فيها فإن نفسه تتحرك لذلك. ثم إذا كان الإنسان قليل المال قد يقول هذه الآيات لا نصيب لي فيها ولا حظ لي منها، لأنه ليس عندي مال أنفقه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله بعد حديثين قول فقراء المهاجرين رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة بالتسبيح، والصدقة بالتهليل، والصدقة بتلاوة القرآن، والصدقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من مجالات الصدقة الواسعة كما تفيده الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر، فإنه له صدقة. قوله على كل مسلم صدقة، هذه الصدقة المذكورة في الحديث واجبة على كل مسلم في كل يوم تطلع فيه الشمس، وموجبها شكر الله عز وجل على نعمته على العبد بالصحة والمعافاة وسلامة الجسم والأعضاء. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الصحيحين قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة هي المفاصل التي في الإنسان وعددها 360، فعلى كل مفصل من هذه المفاصل التي هذا عددها صدقات واجبة في كل يوم تطلع فيه الشمس، لأن الله عز وجل لين للمرء هذه المفاصل ومتعه بهذه القوة وأمده بها، فيقوم من فراشه وينهض صحيحا معافا ممتعا، فيجب عليه أن يشكر الله سبحانه بالصدقة عن كل سلامة. وهنا تتحرك في قلب الإنسان الرغبة في معرفة مجالات الصدقة حتى يقوم بها كل يوم ويجتهد فيها ليتصدق شكرا لله على هذه النعمة وقياما بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليه كل يوم. قوله فإن لم يجد، أي لم يجد شيئا يتصدق به من المال، قال: فيعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. وفي هذا حث على الاكتساب والعمل. وفي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، أي نحمل على ظهورنا لغيرنا ونتصدق بالأجرة. فينبغي على الإنسان أن يسعى في كسب المال وفي طلب الرزق حتى ينفع نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. ولا يصل الإنسان إلى ذلك إلا إذا اجتهد في طلب الرزق، قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقد وردت نصوص عديدة وآثار عن السلف مفيدة في الحث على العمل واكتساب المال، وقد جمع جملة طيبة منها أبو بكر الخلال رحمه الله في كتابه الحث على التجارة والصناعة والعمل. ويحسن بالمسلم أن يقف على هذه الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله في الحث على العمل. ومنها ما أورده عن محمد بن ثور قال: كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم؟ فنقول: فما نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. وعن الفيض ابن إسحاق قال: سألت الفضيل بن عياض قلت: لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال: يعني إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم، وقد كانت الأنبياء يؤاجرون أنفسهم، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم آجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزق الله، وقد قال الله تعالى في كتابه: وابتغوا من فضله، فلا بد من طلب المعيشة. وأورد عن مجاهد رحمه الله في قوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: التجارة. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لا خير في من لم يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه، وإن مات ترك ميراثا لمن بعده. وعن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، قال: الرجل يكون له قرابة فيسافر ويتركهم، فإذا تركهم وحدهم أليس يضيعون وليس لهم أحد إلا هو؟ قلت: نعم. قال: هذا معناه. فالشاهد أن هذا الحديث فيه حث على العمل والاكتساب وبذل السبب في طلب الرزق، والله عز وجل ييسر لعبده أبواب الخير ويهيئ له من مجالات الرزق ما لا يحتسب. قوله: قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، شك من الراوي، والمراد بعدم الاستطاعة هنا عجزه عن ذلك، أي ليس عنده قدرة على القيام بعمل أو صناعة. قوله صلى الله عليه وسلم: فيعين ذا الحاجة الملهوف، أي يعين صاحب الحاجة أيا كانت حاجته، كحمل المتاع أو الدلالة على طريق أو غير ذلك، فهذه كلها صدقات يتصدق بها على إخوانه المسلمين. قالوا فإن لم يفعل، أي لم يتمكن من فعل ذلك ولم يتيسر له، فماذا يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. وهذا أيضا من مجالات الصدقة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان، وبابها مفتوح أمامه، فيأمر بالمعروف ويحث الناس على الخير وعلى عموم الطاعة وغير ذلك، فتكون صدقة منه عليهم. قوله: قالوا فإن لم يفعل، قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة يتصدق بها على نفسه. وفي هذا الحديث دليل على احتمال المفتي للمستفتي وصبره عليه وتوجيهه له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل صابرا حريصا على تعليم أمته، سامعا مجيبا على أسئلتهم، ومثل هذا كثير في سنته صلى الله عليه وسلم، بينما البعض ربما لو تكرر عليه مثل هذا السؤال قد ينفد صبره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو من الشواهد والدلائل لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.